خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، مع ثالث حلقاتنا في برنامجكم وذكر في خزائن الرحمن. كل الناس يغدو في هذه الدنيا، فبائع نفسه معتقها أو موبقها. هذا ليس بكلامي ولا كلام أي أحد، إنما كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه معتقها أو موبقها. أنت ستبيع نفسك لا محالة، إما ستبيعها لله أو إنك ستبيعها لغير الله. ستبيعها لهذا الدين حتى يبقى شامخا، حتى ترفع لا إله إلا الله عالية، أو أنك ستبيع نفسك لهذا الشيطان الذي لا يريد لك إلا الشر، وستبقى معه في الهلاك. كل الناس يغدو في هذه الدنيا، يخرج من بيته ساعيا، إما يسعى في حلال أو يسعى في حرام. هذا يبيع نفسه لله لما ينتوي أنه يخرج من بيته لوجه الله حتى يطعم أولاده، وهذا أيضا يريد أن يطعم أولاده، لكنه لا يسعى في مرضاة الله، يسعى في الأرض فسادا، باع نفسه للهوى وللشيطان. الناس على قسمين. قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله تعالى يشتري منك هذه السلعة الغالية، نفسك ومالك. وقال الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هؤلاء هم الذين يبيعون أنفسهم لله عز وجل. انظر وتأمل إلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه، هذا الرجل باع نفسه لله رخيصة، باع ماله لله عز وجل. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرغب الناس في النفقة، خرج هذا الرجل بماله كله، خرج من ماله بأسره حسبة لله عز وجل، ابتغاء مرضات الله عز وجل. باع نفسه لله، باع هذا المال لله عز وجل. ما أراد الدنيا، ما أراد الجاه، ما أراد السلطان، ما باع نفسه للهوى، ما باع نفسه للأهل، ما باع نفسه للأطفال، باع ماله لله. أبو بكر رضي الله تعالى عنه باع نفسه لله عز وجل لما خرج من بيته مهاجرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كاد أن يتعرض للقتل من هذا العقرب الذي لدغه، ولم يحرك ساكنا لأنه باع نفسه لله. عكرمة رضي الله تعالى عنه في هذه المعركة المشهورة وقف واشترط شرطة الموت وربط عصابة الموت على رأسه حتى قتل رضي الله تعالى عنه شهيدا في سبيل الله، لأنه باع نفسه لله. أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه باع نفسه لله لما قال: إليك عني يا سعد، والله إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد. العمير بن الحمام باع نفسه لله لما نظر في يده ووجد التمرات، فقال: إن أنا عشت لآكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه باع نفسه لله لما جلس على شبع بطنه ليتعلم من رسول الله سنته حتى ينشرها بين الناس، حتى تقف الآن وتعلم أن السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، هذا من فضل أبي هريرة عليك. هؤلاء باعوا أنفسهم لله، منهم من باع نفسه، منهم من باع ماله، منهم من باع وقته، منهم من باع حتى أهله لله عز وجل ابتغاء مرضات الله. وانظر على النقيض الآخر، وهذا من باب معرفة الشر، لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه. على النقيض الآخر، من باع نفسه للكبر، من باع نفسه للهوى، من باع نفسه للدنيا، من باع نفسه للشهوة. من باع نفسه للكبر كفرعون الذي طغى وتجبر في الأرض حتى قال أنا ربكم الأعلى، حتى قال ما علمت لكم من إله غيري، فخسف الله به الأرض وأغرقه ومات كافرا والعياذ بالله. والله تعالى جعل جثته آية للناس، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. النمرود مات بشيء بسيط هين، ذبابة دخلت في رأسه فجعلته يضرب نفسه بالنعال فمات بهذه الصورة. لما؟ لأنه ادعى أنه يحيي ويميت، ادعى أنه يستطيع أن يفعل ما يفعله رب العزة، فجعله الله ذليلا في الدنيا والآخرة. هؤلاء باعوا أنفسهم للكبر والعناد. أنت أيضا أيها المسلم ستبيع نفسك للكبر عندما يأتي لك أحدهم الناصح ويقول لك يا أخي اتق الله لا تفعل هذا، يا أخي اتق الله ولا تأكل الربا، يا أخي اتق الله ولا تسمع المعازف، يا أخي اتق الله وأغلق هذه الموسيقى، يا أخي اتق الله وحجب بناتك، يا أخي اتق الله ولا تفعل ولا تفعل. يقولها لك بلطف، يقولها لك ناصحا، يقولها لك لأنه يخشى عليك من الهلاك، وأنت بكبر وعناد تعاند الحق فستصبح كهؤلاء. إلا أن يرحمك الله ويلطف بك ويتفضل عليك بتوبة منه. من الناس من يبيع نفسه للدنيا، كالذي أوتي اسم الله الأعظم، رجل أوتي اسم الله الأعظم، أوتي خيرا كثيرا، أوتي فضلا عظيما، كان صالحا، كان عابدا زاهدا، لكنه باع نفسه للدنيا. فقال الله عز وجل واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، عبد الشيطان، باع نفسه للشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. باع نفسه للدنيا، باع نفسه للهوى، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث والعياذ بالله. باع نفسه للدنيا فخسر الدنيا والآخرة. وهناك من باع نفسه للشهوة، وهذه لابد أن نقف معها وقفة عظيمة. من باع نفسه للشهوة، أسألكم أيها الفضلاء، كم مرة وقعنا وبعنا أنفسنا لشهوة المال؟ كم مرة مددت يديك إلى الحرام وبعت نفسك لشهوة الحرام؟ كم مرة لم تغضض بصرك عن الحرام وأنت لم تنظري للرجال ولم تكلميهم وبعنا أنفسنا لشهوة زائلة؟ برصيصة العابد، هذا الرجل الذي حكى لنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا عابدا زاهدا ورعا من أفضل الناس في زمانه، لكنه لما اشتهى النساء والعياذ بالله سجد للشيطان فمات كافرا. يا لله، وكم من قصة علمنا أن من الشباب من تنصر لأجل امرأة. نعوذ بالله، يا رب ثبتنا، يا رب أحسن ختامنا، يا رب ارزقنا توبة النصوح، يا رب لا تميتنا إلا على الإسلام والسنة. شاب تنصر، خرج من دين الإسلام بسبب امرأة، بسبب شهوة محرمة. اسمع أيها الشاب، اسمعي أيتها الفتاة، إياك أن تبيعي نفسك للشيطان، إياك أن تبيع نفسك للشهوة، إياك أن تبيع نفسك للعادة القبيحة، إياك أن تبيع نفسك لمشاهدة الأفلام الإباحية، لأن هذا فيه هلاكك ولأن هذا فيه ضياعك. لا بد أن تبيع نفسك لله، لأنك لن تنجو إلا بالله. أذكرك مرة أخرى، كل الناس يغدو، فبائع نفسه معتقها أو موبقها، هل ستعتق نفسك أم ستجعلها في هلاك؟ هل ستعتق نفسك بالعمل الصالح وبأن تبيع جزءا من وقتك ونفسك لله عز وجل، احتسب ساعات قليلة تقرأ فيها كتاب الله، احتسب دراهم معدودة تنفقها في سبيل الله، احتسب أنك تترك الحرام لله حتى لا تبيع نفسك للهوى وللشيطان فتقعد مخذولا مذموما لا تدري ما تفعل وكيف تنجو. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نبيع أنفسنا لله رخيصة، وأن يرزقنا وإياكم أن نوفق لأن نكون وقفا لله عز وجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في حلقاتنا القادمة نستعين بالله عز وجل ونحاول أن نتذكر معا ما يعيننا على هذه الآخرة، وجزاكم الله خيرا.